بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، والحاكم وصححه وله علة. وقد روي من حديث ابن عمرو والمسور ابن مخرمة وغيرهما. عبد الله بن عمرو. وقد روي من حديث عبد الله بن عمرو والمسور ابن مخرمة وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ما قد يعرض للإنسان أحيانا أنه يتفوه بالطلاق في حق امرأة لم يعقد عليها بعد. فهذه صور قد تكون، فقد ينطلق الإنسان أحيانا ويطلق ويقول: فلانة إن تزوجتها فهي طالق، أو ما نحو ذلك من الكلام، فما حكمه؟ فهذا الحديث مع ما ذكر من علل فيه، لكنه ورد من طرق يعضد بعضها بعضا، فهو إن شاء الله ثابت. خاصة حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الذي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والمسور بن مخرمة، فوردت من طرق متعددة يجبر بعضها بعضا. فيجتمع منها أن من طلق قبل النكاح فلا عبرة بهذا الطلاق، وكأنه لم يكن، لأن الحديث نص أنه لا طلاق إلا بعد نكاح. وكذلك العتق، أو أن إنسان قال أنه يعتق أي مملوك يملكه أو أمة يملكها، فإن هذا لا عبرة به ولا يلتفت إليه. وإن كان أهل العلم لهم بعض تفصيلات واختلاف، وبعضهم يفرق بين صورة وأخرى، فالذي يظهر أن الحديث عام يتناول كل من طلق قبل أن يعقد على المرأة، فإن هذا الطلاق لا عبرة به ولغو من القول ولا يلتفت إليه، لكنه يأثم، لأن هذا الكلام لا ينبغي. فكونه يطلق ويتفوه بالطلاق في كلام لا أساس له ولا مدلول له، وقد يورث إشكالات، فلا شك أن الإقدام عليه يترتب عليه إثم، لكن لا يترتب عليه حكم الطلاق. فلو تزوج هذه المرأة فيما بعد، فالصحيح أنه لا يلتفت إلى ما سبق منه من تطليق. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم. وقال البخاري: وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق المجنون والمستكره ليس بجائز. طلاق السكران، الصحيح كلام ابن عباس طلاق السكران، هذا الذي في البخاري. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وجه الله. هذا حديث عائشة رضي الله عنها ورد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، أن القلم رفع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر في هذا الحديث وفي حديث علي رضي الله عنه حتى يدرك أن يبلغ، فهنا يفسر الكبر بالبلوغ، وعن المجنون حتى يفيق. فهذه الأحكام معروفة من طرق أخرى، وأورد المؤلف هذا الحديث ليبين أن الطلاق من أحد من هؤلاء لو صدر منه طلاق فإنه لا عبرة به ولا يؤخذ به، وفي حكم هؤلاء السكران. ولذلك أورد ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من قول عثمان ومن قول ابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أن المعتوه والمجنون والسكران كل هؤلاء الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يقع طلاقهم، لأن الأحكام مناطها التكليف، مناطها العقل، والذي لا عقل له غير مكلف. ففاقد العقل بأي صورة من الصور بجنون أو سكر أو نحو ذلك فهؤلاء لا يقع طلاقهم. ولكن بعض أهل العلم يخالف في هذا، بعض أهل العلم يرى وقوع طلاق السكران، فيه خلاف مشهور لأهل العلم، وبعضهم يفرق بين من سكر قاصدا هذا الشيء وإن كان لقد لا يتصور، وبين من سكر ولا إلا نوع من الاستمتاع بهذا المحرم والابتلاء بهذا الشر، فيكون منه ما يكون من أمور وتصرفات. فالصحيح أن هذه التصرفات خاصة ما يتصل به هو من طلاق أو عتق أو نحوي لا يقع، أما ما يكون في حق الآخرين فإنه مؤاخذ. فالسكران أو المجنون ما يكون منهم من إضرار بالآخرين في أبدانهم أو أموالهم فإنها تضمن، فإن هذا يضمن بماله وبحسب ما يكون. فالحديث كما قلنا ورد من طرق متعددة وهو ثابت وصحيح. ونعم. قال رحمه الله: كتاب الرجعة والإيلاء والظهار. عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حسين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود وابن ماجه وليس عنده ولا تعد، ورواه ثقات مخرج لهم في الصحيح. هذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، والذي يرويه عنه مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنهما، في وهذا الباب كما سمعنا في الرجعة والإيلاء والظهار، فهي أمور متصلة بالطلاق. أما الرجعة فهي الأمر المقصود بها أن المطلق يراجع زوجته، أن المطلق بعد أن يطلق زوجته يعيد النظر في هذا الأمر فيراجعها. فالمؤلف يريد أن يورد أحكام الرجعة، وهل يحق للزوج أو متى يحق للزوج أن يراجع زوجته وكيف يراجعها وإلى متى له الحق في المراجعة. والإيلاء هو الحلف، الألية هي الحلف، هي اليمين، وهنا يقصد بها أن يحلف الزوج ألا يجامع زوجته مدة تزيد على 4 أشهر أو أي مدة كانت. بعض أهل العلم يرى أن الإيلاء يتناول أي مدة، فإذا حلف ألا يجامع زوجته وأقسم لأي سبب كان فهذا إيلاء، لكن يختلف حكمه بحسب المدة. والظهار أيضا مأخوذ من الظهر، وهو أمر كان معهود بالجاهلية، أن الرجل يحرم زوجته ويشبهها بظهر أمه أو إحدى محارمه التي يحرمن عليه بالتأبيد، فيقول إن زوجته تحرم عليه كظهر أمه أو كلام نحو هذا. فهذه مسائل متصلة بالطلاق ومبنية على أن الزوج يكون منه نوع من الانقطاع عن زوجته أو نوع من المفارقة بين الزوجين بصورة ما. فأما الرجعة فهي ثابتة بقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فهذه الآية كما يقول أهل العلم نزلت في حق الزوج أنه يراجع زوجته. وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن أي بمراجعة أزواجهم بعد أن طلقوهن. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، اسم الإشارة يعود إلى العدة ما دامت في عدتها، إن أرادوا إصلاحا، إن كانوا يريدون الإصلاح وندم على الطلاق. أما إذا كان يريد الإضرار فمن أهل العلم من لا يصحح هذه الرجعة ولا يعتبرها إن كان يريد المضارة بزوجته. وهذا كان شأن أهل الجاهلية، فكانوا في الجاهلية كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن الرجل كان يطلق زوجته ما شاء، مثنى وثلاث ورباع وخمس وعشر، وكل ما انتهت أو أشرفت على العدة، لأنهم كانوا يعرفون العدة، كانوا يعرفون العدة، فإذا أوشكت على العدة راجعها ثم بعد ذلك طلقها، وهكذا يتلاعب بنفسيتها وضميرها ويتركها لا مطلقة معلقة، لا مطلقة ولا ذات زوج كما قال بعضهم في هذا الشأن. فلما جاء الإسلام وضع حدا لهذا، وقرر الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تمسكوهن أن تأخذوا شيء مما آتيتمهن ولا تعضلوهن. ويعني وردت أحكام في ضبط هذه الأمور. فالرجعة إذن حق للزوج، حق للزوج من حقه إذا أراد الإصلاح وندم على ما كان من طلاق من غير رضا زوجته ومن غير رضا وليها. وهي زوجته تعتبر بإجماع أهل العلم في حالة تطليقها الأولى والتطليقة الثانية، تعتبر المطلقة زوجة بكامل حقوق الزوجية، حتى لو ماتت أثناء العدة ورثها زوجها، ولو مات زوجها وهي في عدتها ورثت زوجها. فهذا بإجماع أهل العلم، مع أنها مطلقة لكنه طلاق رجعي، أي التطليقة الأولى أو التطليقة الثانية، بخلاف التطليقة البائنة الثالثة، فأحكامها تختلف. إذن الرجعة مرتبطة بإحدى التطليقتين، إما التطليقة الأولى أو التطليقة الثانية. والرجعة قد تكون بالكلام، وأكثر أهل العلم يقولون ينبغي أن تكون بالقول، فيقول راجعت زوجتي فلانة، يسميها ويشهد، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن في سورة الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالإشهاد. ولذلك عمران بن حسين رضي الله عنه خطأ هذا الرجل لما قال له إنه طلق وجامع زوجته بعد أن طلقها، فقال طلقت لغير السنة، لأنه كان ينبغي أن يشهد عند الطلاق كما مر بنا، من سنة الطلاق الإشهاد عليه. وأيضا عند الرجعة آكد، لأن الطلاق يكاد يتفق أهل العلم على أن الإشهاد عليه ليس بواجب، أما الرجعة الإشهاد عليها من أهل العلم من يوجبها، أخذا بظاهر هذه الآية، أخذا بظاهر هذه الآية. فعمران رضي الله عنه خطأه وقال طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة، وأمره قال اشهد على طلاقها وأشهد على رجعتها ولا تعد، وفي لفظ واستغفر الله. إذن الرجعة من شرطها الإشهاد على الصحيح من قول أهل العلم. طيب هل تكون الرجعة بغير القول؟ من أهل العلم من يقول تكون بالجماع، إذا جامع زوجته فتكون منه رجعة هذه، لكن هذا لا يمكن الإشهاد عليه، لأن الإشهاد إنما هو على القول أو على الفعل المشاهد، أما جماع الرجل امرأة فهذا لا يمكن أن يرى ولا يشاهد ولا يكون. قال طيب إذن كيف يكون، كيف يجامعها وقد طلقها؟ قالوا ألم تقرر أنها زوجته بالإجماع؟ أنت تقول زوجته، فهي ما دام زوجته يجوز له أن يجامعها، فما دام يحل له أن يجامعها باعتبار أنها زوجته لا زالت الزوجية قائمة، فإذا جامعها إما بنية الرجعة أو حتى بغير نية الرجعة لمجرد استمتاع فقد حصلت الرجعة، فقد حصلت الرجعة بمجرد الجماع، مع أن بعض العلم لا يرى الجماع رجعة، وبعضهم يفرق بين النية أن يجامع بنية المراجعة أو بغير نية المراجعة، فإذا كانت عنده نية المراجعة وجامع يرى أن هذا يصح، وإذا كان بغير نية فهو آثم. والصحيح من قول أهل العلم أنه إذا حصل منه الجماع ولو لم يكن بنية فإن هذه رجعة صحيحة، لأنها زوجته، زوجته لا زالت زوجته، والشارع كما ذكرنا بالأمس يتشوف إلى وضع حد للطلاق وأن يعود الزوجان كل منهما إلى صاحبه ما دام هناك فرصة في التطليقة الأولى والتطليقة الثانية. إذن فحديث عمران رضي الله عنه خاصة أنه قال لغير السنة، وهذه الكلمة إذا صدرت من الصحابي رضي الله عنه في الغالب أنها تحمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قول لا يمكن أن يقوله عمران بن حسين من ذات نفسه، وخاصة أن الآية أيضا وردت مؤكدة لهذا الأمر، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فلذلك ينبغي الإنسان إذا حصل له شيء من هذا الأمر أن تكون رجعته لزوجته بالكلام، وأن يكون صريحا واضحا، ويترك المشتبهات، ويشهد يعني من ذوي قرابته، ذوي عدل من قرابته ممن يطلعون على شؤونه وأموره من إخوانه أو إخوان زوجته، أهله أهل زوجته، ويقول لهم إنني راجعت زوجتي فلانة، فهذا أبعد عن الشبهات وأبعد عن الإشكالات، فهذا الذي ينبغي. إيه نعم. قال رحمه الله: وعن عامر بن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت. وعن عامر، وعن عامر بن مسروق، عن مسروق، عن مسروق، عن عامر الشعبي، عن مسروق بن الأجدع. وعن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. رواه الترمذي وابن ماجه. وقد روي في بعض الألفاظ وجعل الحلال حراما، وجعل الحلال حراما، هذا الذي الذي وقع على اختلاف في المقصود، العسل أو الجارية أو ما إلى ذلك. وقد روي عن الشعبي مرسلا وهو أصح، قاله الترمذي. هذا في شأن الإيلاء. الإيلاء كما ذكرت قبل هو أن الرجل يحلف أنه لا يجامع زوجته، وهذا أيضا كان معروف في الجاهلية، كانوا يعبثون بأزواجهم، بزوجاتهم، يعبثون بنفسياتها وأحوالها، فإذا غضبها آلى وأقسم أنه لا يجامعها السنة والسنتين ويتركها، فكانت محل إهمال وحقوقها مهدرة، فالله سبحانه وتعالى وضع أيضا لذلك حد، مثل ما وضع للطلاق حدا وضع أيضا للإيلاء حد، في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أربعة أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا عن ما حلفوا عليه من عدم مجامعة زوجاتهم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن الذي يؤلي من زوجته بمعنى أنه يحلف فإنه في هذه الحالة يحدد له، خاصة إذا كان إيلاؤه أكثر من أربعة أشهر، أما إذا كان أقل من أربعة أشهر فهذا يعني مباح له، وإن كان أيضا ليس مباحا على الإطلاق ينظر في السبب، إن كان لصحته أو كان مثلا يقول أنا إنسان أريد مثل فيه مسائل علم وتفرغ لها، أو لأمر ما، أو لتأديب زوجته، أم إذا كان حسب السبب. إذا كان سببا مشروعا ومباحا فالإيلاء مباح، وإن كان مضارة بالزوجة فإن الزوجة لها حق في الاستمتاع كما أن الزوج له حق في الاستمتاع، فلا يجوز له أن يضارها. عائشة رضي الله عنها تخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه آلى، وهذا حصل في في في في القصة المشهورة منه عليه الصلاة والسلام، واختلف في سبب إيلائه عليه الصلاة والسلام. فقيل إنه لما يعني أكثرنا عليه أزواجه رضي الله عنهن، أكثرنا عليه عليه الصلاة والسلام من الإلحاح بالنفقة، حتى يعني نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكان منهن إلحاح في النفقة، وقيل بل لما كان من المسارة التي كانت بينه وبين بعضهن، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، واختلف في هذه المسارة التي أفشيت فيما بعد، فكان أنه أسر إلى حفصة رضي الله عنها في بعض الروايات أن أباها عمر رضي الله عنه يلي الأمر من بعد أبي بكر، وأمرها ألا تخبر للمصلحة، فأخبرت عائشة، ومعروف أن السر إذا خرج كما يقولون من واحد إلى الثاني لم يعد سرا. وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى للتشريع ولمعرفة الحال، وأنه عليه الصلاة والسلام بشر يجري عليه أمور الكون مجريها كما يقول الشاعر، فهو يشترك مع البشر في أمور كثيرة من أمور الحياة. قل إنما أنا بشر مثلكم كما قال الله سبحانه وتعالى عنه عليه الصلاة والسلام. وقيل بل في مسألة الجارية، وأنه لما وطئها في بيت إحدى زوجاته وغضبت فقال إنه حرمها على ألا تخبر الأخريات بذلك، ومع ذلك. وقيل في مسألة العسل، الإمام ابن حجر رحمه الله يقول لعل هذه الأمور مجتمعة بحكم سعة صدره عليه الصلاة والسلام وحلمه وصبره، فكأنه لما اجتمعت هذه الأمور الحاح بالنفقة وإفشاء السر وما إلى ذلك لما اجتمعت فآلى. وقيل في بعضها أنه أتته هدية فقسمها بين زوجاته، فزينب بنت جحش رضي الله عنها ما رضيت بما فزادها فلم ترضى، ثم زادها فلم ترضى، فقالت عائشة: يا رسول الله إنها أقمأت وجهك. قال: والله إن كنا لأهون على الله من أن تقمئنني، وأقسم أن لا يقربهن شهرا. يعني ما أنت شيء، يعني فهو عليه السلام ليس للاستمتاع، ليس رجلا عاديا في هذا الشأن والصدد، أن تملك أمره امرأة أو تأسره أمره امرأة بجمالها أو مهما كان، فأراد أن يقطع دابر هذا الأمر مهما كان من شؤونهن رضي الله عنهن. فكان هذه الأمور مجتمعة حملته على أن يبت في الأمر ليتضح لهن أنه ليس رجل استمتاع كعامة الناس، وأنه لنبوته وشهامته على السلام يضع حدا لهذا الأمر ولا يبالي به، مع أنه كما جاء في الحديث الصحيح أعطي من القوة قوة الجماع ما لم يعط أحد من الناس عليه الصلاة والسلام. مهما كان الأمر حصل الإيلاء منه عليه السلام، فهذا يدل على أن الإيلاء مشروع لا حرج فيه إذا دعت إليه المصلحة، لكن ينبغي أن يلاحظ الإنسان عدم المضارة بزوجته. فكما أن الزوجة بحاجة إلى النفقة من طعام وشراب وكسوة، فالجوع الجنسي لا يقل عن الجوع في الطعام والشراب، فلا ينبغي له أن يضارها بهذا الأمر، لكن الناس يختلفون في هذا، والرجل يعرف من امرأته ما يستطيع أن يعاملها به على وفقه. فالحاصل أن الإيلاء لا ينبغي أن يزيد على 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر هذا الأمر يرجع للمرأة، فإذا أقامت عليه دعوة وأصر على أنه ينصرف عنها فهنا يخير، إما أن يطلق أو يراجع زوجته ويجامعها، يعني يراجعها بمعنى يجامعها ما طلقه. فإذا أصر فإن الحاكم يطلق عليه رغم أنفه ويصدر حكم الطلاق. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يحتاج الأمر إلى حاكم، يقول إذا مضت الأربعة أشهر ولم يراجع تطلق تلقائيا، تطلق تلقائيا. فإذا حلف أنه لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر ثم مضت الأربعة ولم يفئ كما قال الله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، يقول تطلق تلقائيا. لكن جمهور أهل العلم يقولون على خلاف هذا، ويقولون الآية الله سبحانه وتعالى يقول فإن عزم، وإن عزموا والعزم يكون بنوع من التصرف، وأيضا قول الله تعالى فإن الله سميع عليم، أي هناك شيء مسموع وهو ما يتلفظ به الزوج من تطليق زوجته أو الحاكم يطلق عليه إذا أصر في هذه الحالة. أي نعم. قال رحمه الله عن سليمان بن يسار قال أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي، رواه الشافعي والدارقطني. أي نعم، يعني هذا يعني كأنه معارضة لقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فسليمان بن يسار يقول أدركت بضعة عشر، يعني 12 أو 13 من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يوقفون المولي، يعني إذا انتهت المدة يقولون تعال، إما أن تقوم بحق زوجتك من الجماع وإلا فتطلق يلزم، وإن لم يطلق بنفسه طلق عليه الحاكم. نعم. وجعل في اليمين كفارة. أحسنت. هذه الكلمة هل مجرد الإيلاء أو التحريم بالنسبة للتحريم؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وجعل الحلال حراما، فهل الإنسان إذا قال مثل ما مر بنا بالأمس لو قال تحرم عليه زوجته، فهل هذا التحريم يعتبر يمين أم لا بد أن يقارنها يمين؟ فمن أهل العلم أن يقول مجرد التحريم يعتبر من ثابة اليمين وتلزمه الكفارة، ومنهم من يقول بل إنه لابد من اليمين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حلف يمينا، حلف يمينا ليس مجرد تحريم، بل قارن ذلك يمينا منه عليه الصلاة والسلام فيكفر. وعلى كل حال الأولى أن الإنسان يكفر كفارة يمين إذا حرم ولو لم يتلفظ باليمين خروجا من الخلاف. قال رحمه الله وعن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه وصححه، وقد روي مرسلا وهو أولى بالصواب من المسند، قاله النسائي. هذا في حكم الظهار، والظهار كما هو معلوم نزلت فيه آيات، والله سبحانه وتعالى قد استنكر هذا الأمر، وكان معروف في الجاهلية، كانوا في الجاهلية كذلك يمارسون هذا الأمر، والله تعالى أنكر هذا فقال جل ذكره والذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار منكر من القول ومحرم، لا يجوز للإنسان أن يتفوه به، لا يجوز أن يتفوه به، ولا أن يقول عن زوجته إنها كأمها أو كظهر أمها أو كأختها أو كبنتها أو كعمته، على الصحيح من أهل العلم. فالصحيح من كلام أهل العلم أن الظهار ليس خاصا بالأم فقط على ما كان المشهور في الجاهلية، بل إذا شبه زوجته بأي امرأة من محارمه التي يحرمن عليه تحريما مؤبدا فإن هذا ظهار. لكنه لا شك إذا ورد في حق الأم أو تشبيها بالأم فهو أشد وأفضل، لأنه على وفق ما ورد في الآية. فالظهار محرم ومنكر من القول وزور ويأثم قائله ولذلك الله سبحانه وتعالى غلظ العقوبة عليه، غلظ الكفارة. والآية كما هو معروف نزلت في شأن أوس ابن الصلت رضي الله عنه وزوجته خويلة بنت ثعلبة، كما تقول إنها نزلت في زوجها هي وزوجها، حصل تقول كان زوجها شيخا كبيرا، وتقول كانت أخلاقه قد ساءت ويغضب لأي شيء، فدخل عليها ذات يوم وصارت بينه وبينها مغاضبة، فقال إنها عليك ظهر أمه. تقول ثم خرج إلى نادي قومه وجلس مع الناس ثم رجع، ثم أراد منها، أراد أن يجامعها، فقالت لا والله، والله لا تقربني وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله بيني وبينك. فنزلت آية الظهار، وأن من ظهر من زوجته لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر. والظهار لا يعتبر طلاق، ليس بطلاق، فهو ليس بطلاق بل هو منكر من القول وزور. ورتب الله عليه الكفارة، عتق رقبة قبل أن يتماس، أي لا يجوز له أن يجامع حتى يعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أيضا قبل أن يتماس، يواصل الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا الرجل ورد في حديث سلمة بن صخر البياضي، قد يكون هو هذا المبهم في هذا الحديث، فسلمة بن صخر ورد له حديث يشبه حديث هذا الحديث، يقول كان يعني أوتي من قوة الجماع ما يعني لم يؤت أحد من الناس، فيقول خشيت على نفسي في رمضان أن أجامع زوجتي، فظاهر منها، يريد أن يقهر نفسه بأن يظاهر عنها، فقط شهر رمضان، فرآها مرة في الليل فأعجبته، مثل ما قال هذا الرجل، رأى خلخالها في ضوء القمر، الخلخال المقصود موضع الخلخال، قد يكون ليس المقصود الخلخال بذاته بل موضعه الساق مثلا، فتحركت شهوته فنزل عليها وجامعها، فأتى إلى الرسول عليه السلام يشتكي حاله، فسأله الرسول عليه السلام هل تعتق رقبة، فضرب على رقبتي، قال ما عندي إلا رقبتي ما عندي شيء، قال طيب تصوم شهرين متتابعين، قال وهل أتاني ما أتاني إلا من الصيام، فقال طيب أطعم 60 مسكين، قال ما عندي شيء، فأرسله إلى بني زريق جماعته، قال انطلق إليهم فمرهم ليعطوك من صدقاتهم، وكان قد استشار قومه وقال يعني حصل كذا وكذا، فأبوا أن يرافقوه وأساءوا به الظن وقالوا لا نشفع لك، فتجرأ وأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى قومه قال يعني أردتكم أن تشفعوا لي وأتيتكم من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقد أمر لي بصدقاتكم وأنتم أبيتم أن ترافقوني وتشفعوا لي عند الرسول عليه السلام. فهذا الظهار يحصل بعض الناس يبتلى به وينطلق بهذا الكلام السيء الذي هو يعتبر منكر من القول وزور ولا يليق، ولا ينبغي له أن يقرب زوجتهم حتى يخرج الكفارة، إن كانت عتقا فبها ونعمت، فإن لم يكن فالصيام، فإن كان لا يستطيعه، والاستطاعة للعلماء فيها كلام، فمنهم من يقول إن كان من النوع الشبق شديد الشهوة مثل ما كان من سلمة ابن صخر وأيضا هذا الرجل، أو إن كان غير سلمة، فيرون أن هذا عذر له ينتقل، لأنه بالإجماع أن كفارة الظهار على الترتيب لا ينتقل من واحدة إلى أخرى إلا إذا لم يستطع الأولى، إن لم يجد رقبة انتقل إلى الصيام، إن لم يجد يستطع الصيام انتقل إلى إطعام 60 مسكينة. والإطعام لعل الصحيح من قول أهل العلم أنه يطعم كل مسكين ربع صاع، وأيضا الأولى أن يتتبع المساكين ولا يجعلها في عدد معين أقل من 60، فمن أهل العلم أن يتقيد بظاهر اللفظ ولا يرددها على مسكين أو 10 أو 30 مرتين مثلا، بل ينبغي أن يفرقها على 60 مسكينا كما هي الآية، فيعطي كل مسكين ربع صاع مثلا، إما من تمر أو بر أو أرز أو شيء من ذلك، وبعض أهل العلم يرى نصف صاع، وبعضهم يقول صاع بالنسبة للتمر، للتمر والشعير صاعا صاعا، أما البر فيكفي منه نصف صاع، ولعل الصحيح من قول أهل العلم ربع صاع، لأنه ورد في حديث سلمة أنه أمر له بعرق أو بعرق سعته 15 صاعا، 15 صاعا، ف15 صاع إذا قسمت على 60 مسكين ينال كل مسكين ربع صاع منه. والإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله من أئمة المالكية، لما تعرض لمسائل الطلاق والإيلاء والظهار أورد حكاية ذكرها عن بعض أشياخه محمد بن قاسم العثماني، يقول حدثني غير مرة أنه دخل مصر، يقول محمد بن قاسم العثماني دخلت مصر فدخلت الجامع فإذا أبو الفضل الجوهري يقرر درسه بين الناس، فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق وآل من زوجاته وظاهر، يقول فلما انتهى من درسي تبعته إلى بيته، فلما دخلنا البيت كان معه جمع من أصحابه فرأى علي أثر الغربة وقال كأن الأخ غريب ليس من أهل البلد، قلت نعم، فقال لك حاجة؟ قلت نعم، فأمر من بقي من أصحابه أن ينصرفوا، فقال ما عندك؟ قال إني سمعتك تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق وصدقت فقد طلق، وقلت إنه آل وقد صدقت فقد آل، لكن قلت إنه ظاهر وهذا لا يليق ولا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الظهار بأنه منكر من القول وزور ولا يصح من الرسول عليه السلام أن يظاهر. قال جزاك الله خيرا، أثابك الله، يقول واعتنقني واحتفى بي وقبل رأسي وقال أستغفر الله وأتوب إليه. يقول فلما كان من الغد ذهبت إلى الجامع ودخلت فإذا هو قد سبقني والجامع مليء بالمصلين يسمعون الدرس، فلما دخلت من الباب إذا به ينادي بأعلى صوته أهلا بمعلمي، مرحبا بمعلمي. أبو بكر العربي يقول أعرفه شديد الحياء يستحي، فيقول خجلت من كلامه، فقام أصحاب المسجد يأخذون بيدي ويرحبون بي لأن شيخهم يرحب بي، حتى أتيت عنده ثم قال للناس بالأمس قلت لكم إن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق وآل وظاهر، فما منكم أحد رد علي هذا الخطأ ولا صحح خطأي، لكن هذا أنا معلمكم وهذا معلمي، فمن سمع مني هذا الكلام وحضر فليعلم أنني رجعت عنه وأستغفر الله، ومن كان غائبا فليعلم الشاهد الغائب. أبو بكر بن العربي رحمه الله يعلق على كلامه يقول انظروا أخلاق هؤلاء العلماء، هذا الذي لم يستنكف من أن يصحح له رجل غريب ما يعرفه، قبل منه التصحيح وقبل منه النصيحة واحتفى به، لأنه صار يقول يدعو لي ويكثر من الدعاء بين مجمع من أصحابه وتلامذته. فهذه يقول أبو بكر رحمه الله هذه أخلاق أهل العلم، أنهم يقبلون تصحيح الخطأ ويرجعون عن خطأهم بدون أي استنكاف أو تكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.